ما بلا عن شيء شو قدم لي له اليوم. نعم نعم الاختلاف غير معروف عند السابق يعني ذكر الفلاح رجل يفعل كذا او زاد اسمه لم يستمع لا يعرف ولا لا يجوز غيبه غيبه لك ولا يغتب بعضكم بعضا ما دام سماه لا يجوز. سؤال اخر سؤال كان يعني اهل مدينه او جماعه كثيره هذا مجهول ما سمع غيبه لو قلت بعض الناس يفعل كذا او بعض الرجال يفعل كذا ما سمع غيبه. بالنسبة لطفل التمرد الصغير المميز أو غير المميز هل يدعو له بالمغفرة أو لا بأس ويدعو له من أصيب بالعاف في الصلاة يسير هل يجب أن يقف في الصلاة؟ لا يقف عنه يسير يقف عنه يقف عنه يسير ودمني في الأسنان أو في العين ويقف عنه يسير وقيد مثل؟ وقيد يسير هذا الشيء يسير اللي لا يسمى قيد لا قيد أو من تكرار وصف الجنب شيء يسير بعد أهل يسير كثيرا يخشن أصاله في الله يقول الصغير نجيس أيضا.